يا رب اغفر ذنوبنا يا رب اغفر ذنوبنا يا رب اغفر ذنوبنا يا رب اغفر ذنوبنا يا رب احفظ كلمتنا يا رب يا مولانا اجمع كلمتنا يا رب ألف بين قلوبنا يا رب أصلح ذات بيننا يا رب أصلح ذات بيننا ربنا إلهنا مولانا رحمنا غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب ذا الطول لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا دعاءنا لا يستجاب فاغفر ذنوبنا ربنا ربنا دعانا لا يستجاب دعانا لا يستجاب ندعوك بالليل والنهار دعانا لا يستجاب ارتكبنا المحرمات أكلنا الحرام سفكنا الدماء اجترعنا على حرمتك وأنت القوي وأنت العزيز وأنت الحليم يا رب كما رحمتنا فاغفر ذنوبنا يا رب لا تعجل عقوبتنا حتى تغفر ذنبنا يا رب اقبل توبتنا يا رب اجعل توبتنا توبة نصوحا يا رب اجعل أعمالنا كلها صالحة واجعلها لوجهك خالصة ولا تجعل لأحد فيها شيئا ربنا خرجنا من تحت الأستار والأكنان ربنا خرجنا من تحت الأستار والأكنان بالشيب والولدان راجين رحمتك راغبين في فضلك ونعمتك خائفين من عذابك ونقمتك يا رب فاسقنا رحمتك يا رب فاسقنا رحمتك يا رب لا تهلكنا بالسنين لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا اهد شرارنا اهد شرارنا اهد شرارنا اصلح قلوبنا اصلح قلوبنا اصلح قلوبنا يا منان يا رب خرجنا نشكو اليك ما لا يخفى عليك يا رب فاغفر ذنبنا وعظم اجرنا وارحم ضعفنا يا رحمن يا كريم يا منان يا ذا الجلال والاكرام اغفر لنا ما انت اعلم به منا اغفر لنا ما وعينا من انفسنا ولم تجد له وفاء عندنا اغفر لنا ما طلبنا بألسنتنا وخالفته قلوبنا اللهم انا نعوذ بك ان نذهب عن قولك او نفتن عن دينك او تتابع بنا الاهواء وعما جاء من الهدى من عندك اللهم انا نعوذ بك ان نفتقر في غناك او نضل في هداك او نطعن في سلطانك او نضطهد والامر اليك.